أحيانا وإياكم الله تبارك وتعالى. الآن نبدأ في عرض الأسئلة التي وصلت من حضراتكم. يقول صاحب هذه الرسالة: تحدثتم فضيلتكم في موضوع اللعان يوم الثلاثاء الماضي، ولكن نظرا لخطورة الموضوع وأهميته نرجو من فضيلتكم إعادة شرح، حيث أننا لم نستطع أن نعيه جيدا، ولا تقول لنا ارجعوا للشريط، حيث أننا أصلا لم نفهم ما قيل في اللقاء السابق بخصوص هذا الموضوع. طب انت لو تفهم ما قيل في اللقاء السابق لا في الموضوع، طب انت لو سمعت الشريط بالشريط ده بتاع يوم الثلاث، ارجع للشريط بتاع الخطبة في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ترجع لشريط الخطبة بقى تفهم. فهمت إزاي؟ لأن دلوقتي احنا عاوزين أسئلة شريطة كتير أوي، وعاوزين إيه؟ لأن خلص الإجابات فده كلام قلنا أنت بقى ما تاخدش بالك من كل الصبح. الكلام كان واضح. راجل بيتهم مراته بالزنا يروح يتهم عند الحاكم هيشهد أربع شهادات. بعد كده كان في كلام تاني اتقال بره الموضوع بقى ده القوانين الوضعيه طبعا القانون السماوي والقانون الوضعي من البيت لما بيتقفش والست بتكون متزوجه ومنقش يروح جوزها يتنازل عن حقه دكتور ويبرروها ويمشوها ويطلبوا عنها ويقول لك الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده ها؟ انت قصدك ده؟ قصدك الكلام ده يعني انت ولا قصدك كان ده ارجع للشريط هيبقى يعني كله مش مفهوم الحمد لله كويس مش مفهوم يعني. انما قضيه اللعان يا ابني حبيبي هو الزوج اللي يرى امرأته في حالة تلبس معهوش شهود، الحكم اللي يجيب اربع شهود ده الغرب. طب الزوج يجيب اربع شهود ده يروح يلم الناس الكلام ده وعالمين ومفهوم لغه جيده ها يعمل يروح يشتكي ويقول انه راى كذا كذا ويحلف بالله اربع مرات وبعدين الحاكم يحذره خلي بالك الخمسه اللعنه تنزل على البين. فاذا اصر وحلف الخمسه خلاص يبقى هو حلف في جوه يا اما تسكت خلاص اذا سكت يبقى اقرت وقام عليها حد ضرب اذا ما سكتش واوحت وقالت لا ما حصلت اربع مرات وبعدين انا خلي بالك الخمسه اللعنه هتنزل عليها ها. فإذا أصرت وحلفت الخمسة في الحالة دي هو بيحلف إنها زانية، هي بتحلف إنه كذاب، نعرف الحقيقة منين؟ ما نعرفش. يبقى ربنا اللي يعرف، فلا يقام عليها الحد في الوقت نفسه. إذا تصرف لو مشي مع بعض تاني، الراجل اتهم مراته وفضحها أمام المحكمة، قالت لي إيش معاك إزاي؟ فهنا بيحدث التفريق، يعني تبقى متطلقة منه مش بالتلاتة، بس التلاتة ممكن تتجوز ترجع ده متفرقة متحرمة عليه إلى الأبد. بس هذه اختصار مسألة التلاعب، شيء من التفصيل تبدأ الخطبة. قلت فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي إن كلمة نكاح في القرآن تعني الجماع، ما عدا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن. وفي يوم الثلاثاء قبل الماضي ذكرتم آية أخرى غير السابقة، وهي حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا. نرجو التوضيح. خلاص بتوضح النهارده، قلنا هما اثنين من جهة واحدة، حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم ثلاثة، والثانية مش طلقتم النساء إذا طلقتم المؤمنات فإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفي الآية النهارده في خطبة الجمعة الماضية قلتم في سورة الماعون أن الجارة إذا منعت أي شيء تطلبه جارتها تحاسب عليه، فإذا كانت الجارة التي تطلب غير محتاجة وتستغل فهل من المفروض أن لا أمنع عنها أيضا أم ماذا أفعل معها؟ السؤال ده حلو أوي، ويبقى أنا قصرت في الخطبة إذا كنت قلت إنه إذا كان المنع عن اضطرار فهو حرام، وإن كان المنع عن غير اضطرار فهو مكروه. يبقى أنت لك حق في السؤال اللي سألتيه ده، ويبقى أنا ما كان يجب أنبه لها. البطاطس قبل سنين ومضطر مشروع مقلل الربيع، والازمه بتاعت الزيت موجوده في البلد، مضطر ساعات بتبقى ازمه قمح وهكذا. فعاد اضطرار، فاذا ما بعتيها وهي مضطره يبقى هنا ارتكبت ايه؟ حرام حرام حرام. نفترض بقى ان الجاره دي بقى بتستمرق المساله وتخش بقى تديني بيض تديني زيت تديني سمنه تديني بقى تعصب على بيتها بقى، فبتخطب عن غير الاضطرار. هنا بقى المنع مش حرام انما يكره ذلك، يعني منقص للمروءه يسموه كده، يسموه ايه؟ كان منقص للمروءه. المروءه تقتضي انك اذا سئلت شيئا اعطيت دون النظر بقى المعتمد ده محتاج ولا مش محتاج، لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل شيئا اعطاه غير انتظار، مش بنقولها حتى في المقدمات، لا اعطاه بغير انتظار. يعني عبد الرحمن بن عوف لما كان غني المفروض دفع عن نفسه كده ومعاه رداء لابسه كده اهو، ما عندوش غير، قال له اديني الرداء ده يا رسول الله في الحال كله، قال له كده برضه ما عندوش غير وانت راجل مبسوط، قال انا عاوز عشان اتكفي البيت. طب انت فين اللطف ايه؟ الدهور اللي مبصش بقى ده غير الفقير، لكن ده وكان كفن فعلا، كان كفن فعلا. فالمنع منع ما عندك لما تسأل إذا كان عن اضطرار من السائل يبقى حرام، يبقى يمنعون المنع. إذا كان عن غير اضطرار يبقى مخل بالمروءة. نعم. ذكرت فضيلتكم في دعاء الأخير الخاص بخطبة الجمعة السابقة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاء. هل الموت إشارات يعرفها المسلم قبل الوفاة أو علامات؟ طبعا طبعا، مفيش شك مفيش شك. موت الفجأة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالحديث الدعاء ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاء، وكمان كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحت. الأغتال من تحت اللي هو الخسف حاجات زائد. فطبعا موت الفجاء ده النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله. ايه موت الفجاء ده؟ يعني طب ما يقول لك فين بقى؟ متفك كان قاعد معانا طوالي وروحنا قلت له تليفون مات طلع. لا هو فجاه بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه له ما كانش فجاه. حتى لو انه فجاه ازاي؟ هنفترض ان هو رافع على درجه يعني من الولايه ولا حاجه خالص، لكن قبل ما يموت ولا بثواني يحس كده يقلق كده يتعب ولو لدقايق. طبعا بما ان هو له درجه من الدرجات حسب درجته، حسب درجته. لو كان درجه كبيره وله بلال من الولايه بمكان ده ممكن يعرف قبلها بسنين كمان بشهور، يشوفه الناس الملام يشوف حاجه يعرف ان الاوان فيوصي يوصي ويجهز نفسه. ليه؟ لانه هكذا الانبياء المثل الاعلى ثم الاولياء وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نعي اليه نفسه قبلها بمده طويله قوي، مش قالوا الا جاء نصر الله والفتح. فهي ده نعي، هو ده نعي، يعني خلاص خلصت رسالتك لانه ما استعد. فكذلك الانبياء والرسل يخبروا ويستاذنوا، استخدموا بلغ الموت ويخيروا، زي ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان عبدا قد خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. راح معلق سيدنا ابو بكر بابي وامي انت يا رسول الله، عارف بيتكلم على نفسه. فالانبياء تخير ويستاذنها بلغ الموت قبل القبض. اما الاولياء ما يخيروش، لكن يبقى عندهم فكر اقل، يبقى عنده احساس. مساحة الإنسان يمرض مرض ولو خفيف يشعر به، لكن بقى تصور اللي قاعد مثلا بيشرب خمرة وبيضحك وبيخرج وفجأة طب ده ما اداش طب، ده بقى طبعا أو ده موت الفجاعة. موت الفجاعة اللي ما بيديش فرصة للميت إن هو يعني حتى يثبت الشهادة ولو بقلبه. طب ما في موت فجأة حصل الصحابة في سيدنا حمزة، اوه اتضرب واحد، قال لك انت خارج عارف، قال جاته ايه؟ مش ده مستعد لها، ده مش شاهد من امبارح، بقول يا شباب انا النهارده انا عم بصلي من امبارح وخارج طالبا للشهاده، ده مش موقف مجاهد برضه، انت خدت بالك؟ نعم. يعني نقطة الفجاءة بس الصار اللي ما يديش للإنسان فرصة اللي يقول يا رب. موت الفجاءة اللي الإنسان يبقى على معصية، موت الفجاءة اللي الإنسان يبقى كله أمل في الدنيا. خدت بالك؟ جاي عربية جديدة وفرحان إنه هيركبها ونازل يركبها الطيران الفرح قلت يخش. ده موت الفجاءة. خدت بالك؟ اتعين وزير وهيموت من الفرحة ونزل بقى من باب واجه ونازل راكب عربية الوزارة ورايح يخش بقى معاه الوزير وصل انطلق مكتبه معاه ما بقاش يقعد. اهو ده موت الفجاءة، ان الانسان يبقى ايه؟ كله امل في الدنيا. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ وهوب اتقطع امله والعياذ بالله. لكن الصحيح الانسان يكون قاعد مع مراته بيتكلم وبيضحك الضحكه ما تردش، مات ما بقاش موت الفجاءة. ازاي بقى؟ اشمعنى؟ ده راجل عامل حساب، ده راجل بيسمع الصبح ما مش عارف هيجي عليه الليل ولا لا، بيلبس بلابيته ويقول يا ترى انا اللي هقلعها ولا هيقلعه تاني، ياخد النفس مش ضامن يخرج ولا ما يخرجش، ها؟ بيجيب البدله ويقول يا رب يعني يا ترى هلبسها ولا ولادي اللي هيلبسوها ولا هيعملوا فيها ايه؟ لكن لو شايل بدله مش سد ملايين، لكن هو بيدفع ثمنها وهو بيحطها في الكيس وهو بيشيلها يقول ترى هل البسها؟ لكن لازم يجيبها، لازم يجيبها عشان يلبس عشان يروح شغل او عشان نزل جاب لحمه وجاب اكل وبتاع وخدنا اكل يا ست، ما هو لازم ياكل، لكن وهو شاري اللحمه يقول يا رب انا هاكلها ولا انا اجيبها لغيري. طب وقع ده وهي برضه بتحط اللحمه على النار، ما اسمه موت فجاء؟ لا. ليه؟ لانه منتظر. واضح ولا مش واضح؟ عشان ما تقلقش. فإذا كنت خايف من موت الفجاءة انتظر الموت في كل لحظة. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت لا تنتظر إيه؟ المساء. نعم. هل الذبح على المشاريع الصناعية جائز شرعا؟ حيث أن أحد رؤسائي في العمل أحضر رجليه وذبحهما على أحد المشاريع المباركة، وحينما نهيته عن ذلك قال اسألني الشيخ في ذلك. كويس، انت ما جاوبت يعني ما قلتش السؤال كامل. هو ذبح العجلين على المشروع يعني ايه؟ هو ذبح العجلين، طيب ذبحهم ودى لحمهم في ايه؟ ده السؤال. فاذا كان الراجل فتح دكان او عمل مصنع عاوز ربنا يبارك له فجاب عجل وذبحه فرق لحمه على الغلابة، يا سلام الله يبارك له، أو إيمان ربنا وفقك وخدت شقة جديدة، خدت شقة في الإسكان الشعبي، خدت شقة من المحافظة، خدت شقة تمليك، اشتري شقة، أيا كان أي شيء ربنا من عليك بيه وأنت عاوز تحصل لك البركة عاوز تعبر عن الشكر وذبحت عيني وفرقت ولا ود الغلابة، مفيش معنى؟ لا لا مفيش معنى. كل شيء كويس. انما الممنوع الذبائح اللي بتتذبح ويمر عليها النعش. الراجل مات والنعش لازم يروح جايبين خروف ودافعينه والنعش يفضل يفوت على الدم، على الكلام مش مظبوط. انت جاي تتصدق النهارده وتحت النعش، طب ما تصدق في السكر وفي السكر. فمش معنى ان الراجل مات طب اذبح، اي اذبح، اذبح 100 عجل يمكن تلاقيه، اذبح 100 خروف اذبح، بس مش قدام الناس وتحت النعش ويمر على الدم. لا اذبح فرق مش فاهم، لكن مش تحت النعش. وكذلك المشاريع عاوز يذبح يذبح فرح الناس وفقراء وغلبه وتديهم يقول الجزار ويذبح العجلين ويسلقهم ويقطع كده ويحط 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو في لفه ويدي الناس فرق وما مش فاهم. نعم. يعني هو بيذبح لله ويفرق بمين؟ بالفقراء بقطع حصول البركه. كان كلما رزقه الله ولد يموت وهو صغير، فنظر والدي ان رزقه المولى سبحانه وتعالى بولد وعاش يذبح عجل، وايضا نظرت والدتي ان كبيرة في السن ولم تستطع أن تصوم. نرجو قبلتكم أن توفقوا لنا ماذا نفعل نحن الأبناء. والله تصوموا عن الأم وتتبعوا العيد عن الأب. بس ببساطة خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك حين سئل نذرت أمي صياما وافتقدت نفسها. عليها الصيام قال صوم عنها أصوم عنها قال له يصوم صوم عنها. فإذا كانت الأم لا تستطيع الصيام فصوم عنها. وإذا كان هي قادرة يبقى تخرج عن كل يوم إطعام إيه؟ مسكين. يعني إذا كانت قادرة مادية يعني معها فلوس لكن صحتها ما تساعدهاش على الصيام لحد ما تموت تفدي عن كل يوم إطعام إيه؟ مسكين. أما الأب اللي مات وما ذبحش العيد لبلدين في الأبد. إنما لو كانش ده معانا يعني بيذبح العيد كل سنة في عيد ميلادك مثلا. عيد ميلادك لسه الشهر الجاي وابوك مات خلاص سقط عنه لانه ما جاش عيد ميلادك ما جاش فهمت ازاي؟ لكن لو ابنه جاء ابوه عيد ذبح العيد والاب ما ذبحش ثم مات بعد ذلك تذبح عنه تذبح في ذلك الوقت. نعم. ورد في صحيح البخاري كتاب عن يا جماعه النازله دايما النازله معناها ايه؟ فرض. لو ندهت انك تصوم كل يوم خميس اصبح يوم الخميس بالنسبه لك زي شهر رمضان. حكم حكم رمضان على طول. فما تندرش تندر في ايه؟ ما تندرش انك هتبذل نفسك بشيء قد لا تستطيع على تنفيذ الشيطان. ورد في صحيح البخاري في كتاب العقيقه عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقه فأفرغ عنه دما وأميض عنه الأذى. وفي الصحيح أيضا في نفس الباب عن عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف الدماءك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي ابن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتان مكافئتان وعن الغلام وعن الجارية كشاة. وعن مالك هما سواء فيعقل عن كل واحد منهما شاة. واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. فنرجو من فضلتكم توضيح ذلك وهل يجوز في العقيقة ذبح بعض الطيور وتوزيعها كالأضحية بدلا من الشياه في حالة عدم القدرة على ذبح الشياه؟ شوف الامر ده بتاع العقيقه عن الغلام وعن الجاريه انا يعني اعتقد انه الامام مالك ارجح الغلام زيه زي الجاريه اعتقد هذا ومع ذلك المساله تتوقف على قدره الانسان والامر ده بالعقيقه ما هو الا مش امر وعن وجوب وانما امر على الاستحباب والارشاد زي اريط عنه الاذى ايه بقى اريط عنه الاذى؟ اريط عنه الاذى يعني ويسموه يوم السبوع ويذبحوه يوم السبوع. طب انت بقى حلقت لابنك اليوم العاشر ده راح ما جربش طب حلقتهوش خالص ما في الوقت قد كده بطريقه وخايف تمسكها تجيب وسط يا خلاص انا لا اتعور ولا بتاع لا لا لا لا تقوم بشعرك اعمل معروف هو مع لوحده الشعر هو لوحده خلص على نلوكي طيب ما جربش حاجه الدنيا ما نقدمش سميته اول يوم مش اليوم السابع اللي احنا هنا الدنيا مش هتنهد فدي اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ارشاديه وتعليميه وما الى ذلك بس وكل انسان بحسب ايه؟ قدرته فواحد خلف ولد والراجل ده غني مبسوط وعنده 300 400 فدان نقول له اذبح شاه برضه ويجي يسال يقول لي اذبح كبشه ده كبشه للولد ولا الولد زي كده اذبح 10 عقول يا راجل فرق عن الفلاحين غلاب 10 عقول مش كبش بقى ها؟ طب انت راجل يعني موظف حكومه وغلبان جاي بقى خلفت عين وانت لسه مديون في كذا وعليك اقساط كل شهر بتدفعه وماشي جزمتك مخرومه وراكب لها لوزن ممكن تقول لها ادفع خروف تبقى خروف تجيب 250 جنيه تدفع خروف ما هي 10 اشهر ازاي تجيب خروف من يعني؟ يا ما ادفع لك تقلي بيضتين ولا حاجه البيضه بكام النهارده؟ يعني مش بتتفاجئ فهمنا ولا ما خدناش؟ المسألة دي كانت على مخطرة الإنسان. نعم. بيسأل يقول ما أقصى سن للمولود يجوز عنده عمل عقيقة ولا يجوز بعد؟ ما فيش لا أقصى سن ولا أدنى سن، ما فيش. إن شاء الله ربنا أعطاك مولود كبر بعد 20 سنة وخلص الجيش، وهنا ربنا فتح لك بقى معاك 20 مولود خلص الجيش وأنت معاك 20، تذبح له عقد صحيح معاك بلا بلاش فين ولا معاد ولا العبرة فيها إيه؟ القدرة المادية بس. القدرة المادية دي العبرة. معاك إذبح، ما معاكش 15 وكان الله ونشر إلا أيوة إلا ما نجح. صاحب هذه الرسالة من رواد المسجد يقول عنده مصنع لصناعة الدمن. الدمن. الدمن. الدمن. بيشتريه التجار منه لبيعه وهو مصدر رزقه، فهل هذا حرام؟ لا مش حرام، الدمن مال. وانت هتقرا بقى بعض الكتب ان لعب النار ده حرام، الناس بتحرم وخلاص. ايه الدمن؟ الدمن بيقول لك ما زادش طبعا زي الطاوله زي الكوتشيه. لا انت مش بتبيعه عشان تجري الناس عن ذكر الله، انت بتبيعه علشان تروح الناس قلوبها ساعه بعد ساعه. نيتك كده. نيتك ايه؟ نيتك انك بتبيع ده علشان الناس اللي بتذكر ربنا وبتصلي وبتعبد وبتعمل تروح عن نفسها. فلا بأس ان يروح الانسان عن نفسه ساعه. نقدرش. جاء في باب الطلاق في الاغلاق والغلط والنسيان في الطلاق والشرك، ولم تحدثنا فضيلتكم عن حكم الشرك في هذا. شرك ايه؟ ايه هو الشرك؟ الشرك سامع الغلط في الحديث. والشرك نشوف المرة الجاية ان شاء الله. نشوف سيدة تقول، سيدة متزوجة تقول بدل ما تاني قبل بنت وخلفت ولد، وبعدين اتجوزت ابوك وخلفتك، صح تجوزي اخوك من امك؟ لا او كذلك امك رضعته خلاص بقى ابنها، يبقى انت تحرمي عليه. انت مش انت بس، انت واخواتك جميعا، مش بس انت وخالاتك بالكامل وعماتك بالكامل، كل ده يحرم عليهم خلاص. فدام رضع الطفل من واحده ست بقى ابنها، فدام بقى ابنها يبقى ايه؟ يبقى اخوها بالنسبه له ايه؟ خالها، واختها بالنسبه له ايه؟ خالتها. جوزها بقى اللي ملوش في الموضوع ولا رضعها ولا غيره، جوزها ده يبقى اسمه ايه؟ ابوه. اخو جوزها يبقى بالنسبه له ايه؟ عمها. خلاص فاهمه؟ كده حفظته؟ كويس. نعم. سيدة متزوجة تقول إنها متزوجة من 7 سنوات ولم يتم الإنجاب حتى الآن. تقول ذهبت لأكثر من طبيب والحمد لله صحتي كويسة. أشار علي أحد الأقارب بالعرض على أحد المشايخ وقد تم بالفعل بوجود أهلي. تسأل أسئلة بقى، بتقول هل يوجد قريب الإنسان كما قال هذا الشيخ؟ الشيخ ده الشيخ ست دراجة نصاب رزق هو على مكاني. يعني اللي بيرزق العيل ربنا، ربنا ما ادكش عيل، هيجي الشيخ قعبيص يجيب لك عيل بشويه بخور وشويه دجل وسكر ويلف لك ويعمل لك بكلاويز يا بكلاويز يا راعي الغنم والمعيز خطه واحده على اي خط تاني. ده كلام برضه، ده معقوله كده برضه؟ ربنا اللي بيرزق العيال بتاعته، ربنا ما ادكش ومتوعد بتاعت دجل. ده حاجات بيحصل فيها حاجات مصايب، بيحصل فيها مصايب ساعات بيتخطروا الزوجه اللي راح تخطرها ويجيبوا لها راجل، ها؟ وساعات يدوها حقنه وساعات يدوها قطنه وساعات وساعات بلاوي ومصايب كثيره بتحدث. وساعات الست تبقى عارفه مستقبلها، يعني عاوزه تبقى عايزه راجل عشان ما تطلقهاش. يعني في اغلب الاحوال بتبقى فاهمه، بتبقى فاهمه وتعمل نفسها مش واخده بالها. فدي مسائل ما ينصحش احنا نصل لهذا الدرك من الجهل. انما اللي ما عندوش عيال ما بيخلفش له علاقه. علاقه اللي هو مش طب، اذا كان ما عندوش عيب في الطب يبقى له علاقه مع الله. اللي قاله زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. لو قالت كده وقال كده جوزها 33 مره بعد كل صلاه هتجيب. لان زكريا لما قال كده كان ما عندوش مجال تبني سنه و100 سنه وكذا، وبرضه سنه 90 سنه. وعن ايه؟ قال لها ربنا قضى على كل شيء. قال لها طب مراته عيل، عيل عيل ازاي ست؟ ولذلك لما جاي يقول لها مبشرين دخلت لطمت. فاقبلت امراته وفي سره بتصرخ يا لهوي كده مثلا، ها؟ يا لهوي في سره، ادي معنى سره. فسكت وجهها وقالت عجوز عظيم. شيء مسلم هذا اللي شفته سهل. فالعلاج موجود، القران مليان علاج. واحد جاي الكتاب بيقول لي انا مكروه ومكتئب وبروح للدكاتره والاكتئاب بيروح. قلت له طب تروح للدكاتره اذا كان الطب موجود في القران للغم والاكتئاب بالذات. هو سيدنا يونس لما كان مغموم مش قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا قال فكشفنا ما به من غم. هو رحمه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مش هو بس، مش هو بس. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هات العمل. فبيجي واحد يقول لي انا قعدت اقول ربنا يقدرهم فرضا وانتخاب الوارثين، ما ربنا ما ادانيش عيال. قلت له طب ما كملتش الشرط. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه؟ خاشعين. ببساطه. ادي السؤال الاولاني بتاع الشيخ ابو عبيد. اسئله مترتبه بقى. ايه؟ يقول هل عمل الحجاب صحيح كما هو حصل فعلا؟ عمل الحجاب غير صحيح. طب مش عارف حجاب. الحجاب ده هو ممنوع منعا قطعيا قطعيا. واللي بيعلق في ذاته الدوله والحاجات دي كنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء ممنوع وخطير جدا. اللي عنده خرزه زرقاء شفت هل يوجد بالإنسان قرين وهل يمكن خروجه من النفس أم لا؟ لا شفت بقى خلصك هيجيب بقى يوديكي وهاتي بقى الديك الأحمر وأشتات الأشلون وما تأخذوش يا جماعة يا أسيادي وسامحوها يا سيادي وكلام بقى الحدوتة اللي والفخور بقى ودقة الزهر وخش في اللجنة وتبتدي بقى تبيع وشك وتبيع الذهب وتبيع التعبان وتوديها وتجيبها وتستغلك ونزل الروب على المغرب كل ده كلام فارغ. كل واحد تاني في مصر يقول لي هل كل انسان له قريب؟ كل انسان له قريب. اتخلص منه ازاي؟ قلت له زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كان له قريب. النبي سيد الخلق كان له قريب. وسئل هل لك قريب يا رسول الله؟ قال نعم ولكن الله اعانني عليه فاسلم. بس سيد الخلق بس. إلا بعد كده كل واحد فينا له قريب، أما هو من اللي وسوسك؟ من اللي بيقول لك لا مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا، من اللي بيعمل لك كده؟ هو ده القريب، لو أنت فاهم إن إبليس ده بيوسوس العالم ده كلها، الدنيا دي فيها 300 400 مليون بني آدم ولا 600 مليون مسلم. 600 مليون مسلم دول إبليس اللي وسوس 600 مليون. ما تيجي إزاي؟ إبليس شيخ الموسوسين بس، ها؟ شيخ موسوسين يعني زعيم القطريين الكرمين بس بأكثر من ذلك، لكن انت اللي وصلتك شيطانك قرينك اللي معك بس ولا يملك لك الا الوسوسه فقط. انما يلعب بيك الكوره والست بقى قرين يتجوزها، وبعدين القرين بتاع الست انثى والقرين بتاع الراجل راجل. ما الست ملهاش قرين راجل ابدا ابدا، لان الجن فيه ذكور وإناث ويتناكح ويتناسل ويموت وهكذا ويأكل ويشرب ويمرض، لكن أهل يرون من حيث لا مرونة من حيث لا مرونة بس لا أكثر ولا أقل. فيقول لي بقى البنت اللي هي الكبار تقول لي يا عم الشيخ كل بيجي لي عريس يمشي وبعدين وكبرت في السن وأنا حلوة وأنا كل حاجة فيها كويسة كل لي عريس يشوفني يمشي ساعات يجي مع الباب ويمشي، ساعات يجي معاه ما يجيش، وحصلت 43 مرة. وبعدين رحت لواحد شيخ فقال لي يا بنتي أنت عندك القرين بيحبك والقرين مش عاوز تتجوزي. المصيبة مش في كده وبس، يعني واخد بالك يعني أصبح القرين شريك مع الله يمنع الزواج. وبعدين القرين مش بتدخل في حياتها هي وبس، بتدخل في حياة الخطيب، يعني الخطيب يجي عند الباب ويعمل إيه؟ القرين يمشي ازاي بقى؟ ما فكرتش شغلت مخها هي وامها وعيالها؟ لا الاخطر من هذا بقى ان البنت بتقول لي بقى ما هو طبعا اتوسوست في دماغها الحوادث بتحكي بقى عن نفسها انها بتحس بالليل من زي ما اكون معاها راجل. خلاص ما هي ما هي اوهمتها او الشيخ اوهمها اللي راحت له اوهمها ان في قرين وبيحبها مش عاوزه تتجوز، ما دام بيحبها ومش عاوزه تتجوز يبقى بيعمل ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ بدأت البنت تتوهم يا بنتي ازاي كانت تقول لك ده انا بصحى واحس ان الخطب اتشد من عليا انا شد وهو يشد ده خلاص بقى عاوزه تروح المعموره دي على طول بقى. فانتبهوا اتقوا الله في انفسكم وفي اولادكم، انتبهوا لهذا النجم لهذه المسائل. مفيش كلام فارغ من الكلام ده، لا كل شيء بياخد نصيبه وربنا سبحانه هو اللي بيخلق هو اللي بيرزق هو اللي بيمرض هو اللي بينيه هو اللي بيوحي. سالي الله يا اخي هو ربنا مش موجود؟ مش بتؤمن بوجوده؟ بتؤمن بقدرته؟ بتؤمن باطلاعه وعلمه؟ طب ما تقول يا رب ما ترفع ايديك بدل ما طلعت الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ خفتان ده كلام، مش كان هو بيقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أما أول زوج من ذكرانه وإناثا ويجعله من يشاء عقيما. هو اللي بيتكلم عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار. ليه الناس بعدت عن ربنا وإزاي تسيب ربنا وتروح لمخلوق وتروح لعبد ودجال يا ريته حتى ولي من أولياء الله أو صالح. إنما راح لدجال ياخد فلوس من الناس. يعني ربنا يديك العيب ببلاش وده يديك العيب بفلوس. في كده في الدنيا. نعم. عندي بارة ست كبيرة. عندك انت؟ لا. طيب قلت لها عندي بارة تقول عندها بارة. ايوه عندها وكده. الناس تتعلم. بالبيت بيجينا السؤال في الشارع، وعندنا اولاد شباب وبنات مبسوطين والحمد لله، وهي ليست في حاجه الى ذلك، هل من الواجب ان ابلغ اولادها هذا؟ الصحيح هذه، الصحيح هذه، ما تبلغش اولادها لكن الصحيح، لان ربما اولادها مقتدرين وشباب لكن ما بيصرفوش عليها او حارب منها، والبيوت اسرار. انما انت تنصحيها وقولي لها انا سمعت الشيخ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اللي بيسال الناس وتكففه وهو في غير حال بهذا السؤال ياتي يوم القيامه وليس في وجهه وزعه لحم. الشحاتين اللي بيشحتوا دول من غير مناسبه، يعني يقول لك اديله اديته وروح التمر اديله خلاص، ما ده دمك ادالك ما تروح تجيب رغيف وخلاص، فعمال يشحن من ده ومن ده ومن ده ويشوف حاصلها. دول هيجوا القيامة وجوههم هياكل عظمية بغير لحم. ساعة ما نشوف يوم القيامة وش عبارة عن عظم بس مفيش لحم خالص، تعرف إن ده إيه؟ من شحاتين الدنيا اللي كانوا بيشحتوا بدون مناسبة. فإن صحيحة إن صحيحة. نعم. مريدة من هذا المسجد تقول ذهبت إلى المقابر في أول خميس من شهر رجب الماضي، وحدث أن تشاجرت مع امرأة هناك وعلقت صورتنا ومن يومها فأنا في حالة اضطراب نفسي، ودائما أرى فراش النوم كأنه كفن. ولا بالك والنفسي ولا حاجة، أنت تستغفر الله تبارك وتعالى، ومن يعمل سوءا ويغفر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فتستغفر الله وتتوبي وتعزم على عدم العودة إلى ذلك. وأما إذا كنت مقتدرة ماديا فأخرجي صدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء والنار الحطب. سيدة مريضة بمرض السكر ولا تخوى على أداء فريضة الحج، التفت الزحام في الحج وأركانه، فهل لو اعتمرت في شهر رمضان تحسب لها حجة؟ لا لا أبدا، عمرة في رمضان لا تسقط فريضة الحج، كن بقى لها أجر زائد إن كان لها أجر زائد عن غيرها. وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. كل دي الكلام عشان الناس بس تتكسر، عمرة رجب عمرة رجب عمرة رجب، عشان شركات الشيخ تشتغل والناس اللي بتعمل عمرات تشتغل والعملية ايه تستنزف. لكن عمرة رجب مش موجود، ما فيش حاجة اسمها عمرة رجب. الرجبية يقولوها ليه؟ ما لهاش، لكن يعني ناس بتستهزئ، ناس بتستهزئ وخلاص. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول كنت أمتلك مبلغ 5000 جنيه وكنت أخرج الزكاة عنه في كل رمضان، وفي أغسطس الماضي رزقني ربي والحمد لله بشقة وضعت هذا المبلغ ويزيد في هذه الشقة، هل هذا المبلغ حتى الزكاة في أغسطس؟ يعني تدفع زكاة المبلغ حتى أغسطس؟ لا، ما دارش عليه السنة، خلاص سقطت عنه الزكاة. أنت بتدفع زكاة المبلغ في رمضان، كنت قبل رمضان بثلاث أيام خدت شقة أو اشتريت حاجة أو دفعت المبلغ، خلاص سقطت عنه الزكاة. نعم. سؤال، إذا كان يحرم على الحائض والجنب مس المصحف فهل يعتبر قياسا على ذلك أنه يحرم أيضا على الحائض والجنب مس شريط القرآن؟ لا طبعا، شريط القرآن لا، شريط القرآن الكاسيت ده وشريط الفيديو ما تمسيه زي ما انت عاوز، مفيش حاجة، لأن ده ما عليهوش قرآن، ده عليه خروج، خروج خروج كده رموز، ما يعتبرش كلام لغة عربية ولا قرآن. انت يا قرآن لما بيتحط في الكاسيت وتترجم الخروج دي إلى إيه؟ إلى كلام. هنا ما أنت تسمع القرآن بس، هل ممكن تمسك الكاسيت وأنت حائط؟ ممكن تمسك الكاسيت وأنت حائط، ماهوش مصحف ممسوك، زي ما تقول واحد بيتكلم واحد بالتليفون بيسمع له ورده في التليفون، وجيت انت تدوس على سلك التليفون، دوست على سلك التليفون وهو بيقرا قران في التليفون، يبقى هتعمل ايه حرام؟ لا، لان سلك التليفون ما فيهوش قران، سلك التليفون فيه ايه؟ كده خط كده، ترددات يعني. نعم. سائق يقول عندما اترك العمل يعترض طريقي أمناء الشرطة ولازم أدفعهم وإلا يحررهم المخالفات ظلما دون ذنب. قد حدث ذلك لي وتم وقفي لمدة شهر عن العمل، وذلك أثر على أولادي وهذا ليس بيدي. فما رأيك لي في هذا المال الذي أخذه أمن الشرطة وما وزني في هذا؟ هل هو رشوة وماذا أفعل؟ طبعا المال اللي بياخده أمين الشرطة مال حرام، أدخل حرام على نفسه وعلى أولاده فتتلف صحته ويفسد أولاده. لازم، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاده. ده بالنسبة للآخذ. بالنسبة للمعطي بتختلف، إن كان مضطرا زي حدك فالضرورات تبيح، المحظورات ولا إثم عليك. أنت مظلوم، أنت مظلوم. إنما بقى إذا كان مش مضطر بيفسد الزمن وبيعطي الرشاوي، فهو والمرتشي والوصلة اللي بينهم هم الثلاثة في النار، الراش والمرتشي والرائش، الوصلة بينهم الثلاثة اسمهم واحد. فأنت سواء غلبان وبيصطادوا ولا الشرطة أو بعضهم يعني عشان تدفع شيء وما دفعتش تعمل لك مخالفة، فأنت مضطر. هنا أنت مضطر. صاحبان الرسالة يقول: جاء في كتاب الأذكار للإمام النووي الحديث الآتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والسؤال: هل الذكر مرتبط بالزمان والمكان أم مرتبط بالزمان، حيث أن المساجد تغلق بعد الصلاة ولا يسمح لأحد بالجلوس في المساجد للحفاظ عليه؟ ما درش حاجة، اشكر الله حيث ما كنت، اشكر الله حيث ما كنت، واتق الله حيث ما كنت. ما فيش بأس إذا كان المسجد مفتوح وتقدر تعمل فيه الشغلانة دي اعملها، المسجد مقفول اعملها في بيتك ما درش حاجة. والمسجد ما هو مسجد وبيتك ما هو مسجد إذا كنت مخصص فيه مكان في الصلاة ما درش حاجة. وبعدين أنت دلوقتي مضطر، نفترض انك انت وقت الجامع وصليت الفجر او صبح بعد الشمس بتطلع اقول لك حجزتك يا فندم بنقفل الجامع، خرجت كملت الذكر في البيت، يحسب لك كانك في المسجد، يحسب لك كانك في المسجد. ليه؟ لان اخذت عن ارادتك والاعمال بالدنيا. زي ما قلنا نزل من بيته وراح يصلي الفجر في الجامع، راح لقى الجامع قافل، رجع صلى الفجر في بيته. هو صلى الفجر في بيته واقعا، لكن من حيث الاجر صلى فين؟ في المسجد وجماعه. قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحديثا قدسيا نقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا آمن مكر ربي حتى ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. بعد ذلك أصبحت في حيرة من أمري، هل الإنسان عندما لا يأمن مكر الله يكون لم يحسن الظن بالله؟ لا، لم يحسن الظن بنفسه. خد بالك الفرق ده، فرق ضخم جدا. احنا نحسن الظن بالله، غفور رحيم ودود، لا يجزي اجر من احسن عمل، ونسيء الظن بانفسنا. ربما لم نخلو من الرياء، ربما عملنا غير صحيح او غير خالص او غير مكتمل، ربما نحن مقصرون نرى التقصير في انفسنا انا اليم اطراف النهار. فنحن لا نحسن الظن بانفسنا ولا باعمالنا، ولا نطمئن لعملنا، ولا نطمئن لصدقتنا او لقرارتنا او ما نطمئنش، لكن الاحسان الحسن الظن بالله قائم. فشيخ ابو بكر يحسن الظن بالله لكنه لا يثق في عمله. ليه؟ لن يدخل احدكم الجنه عمله بس. فهمت الفرق؟ خدت بالكم؟ انت حد مش فاهم الفرق يرفع ايده، انت حد مش فاهم الفرق؟ هو ده الفرق. الجنه موجوده، موجوده، وفتحت الابواب وفتحت الابواب، تمام؟ ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم، غفور رحيم. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. كويس. انت بقى موقفك انت هو نجحان، خايف لو تزوجها اكون قصرت في اداء عملي، ما اديتش عملي اولي الاكبر. الصلاه اللي بصليها كده وبستحمل وخلصها، مع اني بقعد قدام التلفزيون بالساعه والساعتين والثلاثه اتفرج على الفيلم ما بملش. وفي الصلاه الامام ما بيطول كده، اعوذ بالله يا اخي ما تخلي بالك ان وراءها كان كبير والطريف وكل حاجه. ومن اما في الخفف، من اما في الخفف مش بتتفتح بتقول له كده. طب والتلفزيون الفيلم النهارده 180 دقيقه عيد. فهذا مش ثقافه نفسك، خد بالك شباب، ادي العيب جاي منين؟ الحديث هيوضح ان اناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذب، فلو احسن الظن لاحسن معنى. ادي فحسن الظن بالله يخليك تعمل ايه؟ تتقن عملا وتحسن عملا وتبقى دايما على وجه، تبقى دايما خير. فسيدنا ابو بكر لا امن مكر الله بعد قبل ان يبدا مع نفسه الكلام ده، هضم لنفسه تواضعا لله عز وجل، تعليما للامه، خوفا على عمل انه ما يكونش بالايه؟ بالدرجه اللازمه. ليه؟ طب ده انت بتعمل كتير قوي وهجرت وعملت ايه، ولكن مقابل ايه؟ ربنا جعل ايه؟ الصح في الغال وفي الطريق، مش كده؟ امينه في الاسرار وصاحبه في الاسفار، احب الخلق الى سيد الخلق، زي ما ربنا بيقول انا اعطيناك الكوثر، انا اعطيناك، والنبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر. اصل الكوثر بقى تعمل ايه؟ فصلي ربك وارحم. فيجي يصلي ويرحم وبعدين يخاف، ترى وفى حق الكوثر ولا لسه؟ انت خد بالك ولا مش خد بالك؟ مش قالوا انا اعطيناك الكوثر؟ طب يلا صلي. عشان كده كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ليه؟ يقول لما انا خايف، افلا اكون عبدا شكورا؟ طب اداني الكوثر، اصل الكوثر ده لازم اعمل ايه؟ يبقى صلاتي مش كفايه، اقوم بالليل، فضل يقوم معاك ما اللي يقول انت فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ فحسن الظن بالله موجود. امال ايه سوء الظن بالله؟ سوء الظن بالله انك انت والعياذ بالله او هو يعني والعياذ بالله من يسيء الظن بالله يعتبر ان ربنا لا يكافئ على العمل. مساله كده الكلام طبعا ان يصف الله تبارك وتعالى بما لا يصح، ان يصف الله ان يعتقد ان الله قد ظلم صاحبة الرسالة تقول انها حامل في شهر وجوزها حالف عليها تزوره تتطلق، تقول عايز ان اعمل عملية اقرار اعمل فيه؟ لا ما تتطلقي، لا تتطلقي احسن، تتطلقي احسن. انما تجرد نفسك لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولو اجهضت نفسك هيطلقك. ده هو راسم على واحدة تانية، لو مش عاوز تجيب له عين للبطن، مش عاوز تجيب له عين هيربطه بيجي بقى النفقه وتبقي حاضنه والشقه من حقك وبتاع، ده عاوز تجرده وتنزل له عين عشان يبقى لايق ويقول لك مع السلامه بعد كده، ما لكش عنده حاجه. الشقه شقه مين يا اختي؟ عندك عيال؟ انت حاضنه؟ الشقه من حق الزوجه؟ لا، من حق الزوجه لو عندها ايه؟ اطفال في حضانتها. ها؟ يبقى هو بيرسم عليك، فيبقى تخسر دينك ودنياك. لا، خلي الحمل موجود ولو بطلاق، تلاقي ألف في جوازك كتير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيعرف إنك أنت أغضبت جوزك في سبيل رضاه، هو بقى المسؤول عن تعويضك. تصور أنت لما يجي إنسان يضحي بنفسه علشانك أو ياخد لقمة من بقه ويديها لك، تعمل له إيه؟ لما تبقى أنت المسؤول يعني، تعمل له إيه؟ فما بالك بقى لو أنت بتعمل لله. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اوعى اوعى. نعم. هل الدش المنبلي يفسد الصوم علما بأنه يختلف عن الحقنة الشرابية ولا يصل إلى المعدة. لا يا سيدي أو يا ستي، مش مهم يصل للمعدة، الجوف. يعني اللي بيشرب سجاير وبياخد الدخان في ستره في الرئتين ما بيوصلش لمعدته، يفطر ولا ما يفطرش؟ يفطر. دخول شيء إلى جوف الصائم، الجوف مش المعدة. الجوف عبارة عن إيه؟ داخل الهيكل، داخل الجسم. عشان كده قالوا القطرة ممنوعة، ونقط الأنف ممنوعة، ونقط المدام ممنوعة، والبخاخة بتاعت الربو ممنوعة، والحوض الشرجية ممنوعة، والدش المكباي ممنوع، كل ده ممنوع. وإدخال أي شيء في القبل أو الدور يفطر الصائم على طول، ولو بتدخل حاجة معينة مثلا. لا ممنوع. وما حبكش الدش المكباي وأنت صايمة يعني. لأن ما طردش. ثم إن بالمناسبة الدش المكباي يتسبب في اغلب الاحوال في حدوث قرحه في عنق الرحم، والستات اللي عندها قرح في عنق الرحم بتعالجها بالكي او بالمس. سبب القرحه الدش المكبري. ده تحذير للستات والبنات اللي هم لسه متجوزين قداس. الدش المكبري خطير، خطير جدا، يتسبب في القرحه، تسبب في قرحة في عنق الرحم، والقرحة في عنق الرحم تمنع الحمل وتجيب رائحة مش مظبوطة وتجيب إفرازات سيئة وحشة. فالغسيل ما يبقاش بالدش المكبري، الغسيل بيبقى بأساليب أخرى، بتحط مية ومية دافية وكده تجلس فيها وما إلى ذلك. سؤال: ما هو الفرق بين أنت علي كأختي يمين طلاق كما ذكرت فضيلتكم ويمين الظهار الذي في أول سورة المبادئ؟ الفرق بين الاثنين النية. يوسف هو وليته بس حد استجابك عنده. فإنما ظهارا كان ظهارا، وإنما طلاقا كان طلاقا، وإنما اثنين معا لا صح، لا صح. إنما صح استجابه بين الظهار والطلاق، إنما اللي صح ساعتها يبقى الطلاق عنده. الطلاق جب، الطلاق يحرم تأبيد يعني. الزهر محرمش يوقف لحد ما يفتي. فإذا نوى الطلاق والزهار معا بقوله أنت عليك كظهر أمي أو أنت عليك كأخت أمي، نوى الطلاق والزهار تصير طلاقا ولم يعتصم زهار حسب نيته. يقولها أنت زي أختي زي أمي، يعرف ما جاي واحد مرة يقول أنا قلت لها أنت تحرم على نفسه، قال لها تحرم عليه حرمة أمه عليه. قلت له يعني أنت قصدت كده الزهار يعني، الزهار يعني يعمل الشيخ خلاص. خلاص بقى. زهار يعني ايه يا عم الشيخ؟ يبقى في الحالة دي نوى ايه هو؟ طلاقا على طول. ما انتش فاكر عن الزهار ده ايه؟ يبقى تيجي تحت تشرح حوله يقول لك ايوه ايوه هو ده. لا هو ده ازاي بقى؟ واخيرا بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة ابو الوليد، يطلب بعض الاخوة ان نقرأ الفاتحة لروحه. ابو الوليد ربنا فتحة لروحه وروح أبواتنا اللي مات وإخواتنا في الجامع وحبايبنا وزملائنا ورواد مسجدنا اللي سبقونا إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله العلي القدير بسبب هذه الفاتحة أن يوسع لهم في قبورهم وينور لهم فيها ويجاهدهم عن قلوبهم، وأن يوسع لهم فيها وأن ينور لهم فيها وأن يرفع درجاتهم في المدينة من عباد الصالحين، ويتجاوز عن سيئاتهم ويزيد في حسناتهم، إنه على ما شاء قدير وبالإجابة الجدير، وهو نعم المولى ونعم النصر. وجعل خير اعمالنا خواتيمنا وجعل سيدنا محمد.